يخرج معهم ويعلمهم. نعم، العلماء يخرج معهم ويعلمهم. لأن هذا الخروج بارك الله فيك اللي صنفتموه أنتم نعم ليس له أصل في السنة. نعم. أما العلماء هم يخرجون، ما الذي جاء بنا إليكم؟ طيب، لكن وأنا لما كنت في دمشق الشام كنت أخرج بسيارتي العجوز لوحدي، وقد يكون معي بعض إخواننا كما ترون، أذهب إلى حمص، حما، حلب، اللاذقية، دير الزور وإلى آخره، كله في سبيل الله. الله يجزاك خير. إيه. بارك الله. لكن نحن نريد علماء. نعم. علماء. الله نعم. قاعدين إن شاء الله. يلا هذا الذي نريد منه. إحنا نقول نأخذ من كل جماعة. متى شرعي فيه؟ خذ من كل جماعة. تبليغ الأسلوب الأخلاق ونقول الإخوان الفكر تطبيق نقول التحريرين السياسة مثلا في الأمور السياسية. ويسير على طريق السلف الصالح. صدق من قال. وكونوا مع الصادقين. خذ كل خير من كل أحد.